الله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يشن خالص يدو الأمانة العلمية، يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء. واجب لسق تابي علم كسيكي أمين به، أتواتي خوي برازينة توا ب صفتي أمينيتي بالأمانة العلمية، وتا أمين بلا علم، أمين بلا علم في الطلب، وتا لا هولدانية تكي يقطع بعلم به لا هولدانية أبي أمين بيت كأي بيت علم ورقلي. والتحمل وتلها وقتني وقتني علم، وهلوها والعمل في الدواء فيك الدني، والعلم أمانته، علم علم الشرعي أمانته، أمانته لويك أو أمانته ورقريت أو أمانته بباريزيت تحمل لوي هالي بقري بباريزيت وكو خوي، وأروها كردوي بيا بكيت أقرب كردوي نية بوها وديت، وأروها لقاندنا والبلاغ أمانتك لا أستومانا واجب السرمان بيجاني، كما يجب على طالب العلم. والأداء حتى جاندني وكو خوي ببزيادوك وقتا بعلم أبي وابيت نبروي زورك هي لخلقي كمكريان هي لم صفة ده بلاغة لأداء وتلي زيادك ولي كمكات هو يوتي خيانة علمي تيجي قالوا صفتانيك زنايا رحمة إخوان لبيت قل لي كان لا اختابيان علمي أمره لزيادة كات ولي كما كات أو عندك لقل رأي خويا بغنجي أو نقبة كات أو يكوار رد ببسر خويا ونايهنت كبيرت بتر يعني بتران سيزانان أهينات أو عندك لا قرر إياك إخويا بوجهت حمك الله هل همان شينا زيادة لقلا هي زيادة قنا أهينات بواش قرد إخويتي وخيانته خيانة العلم، وهروها لو صفة خرابانا هويش أويا علمي كسي كتير نقلقا ناله اوه وش خيانته يبقى أعمال شي علماء رخنان هي لطالب علم كتابة دي جورقانش هيك بشو بنزانة يا بشو بيانا جيش بس جورقان أو أكل سيزانا نقلكات ناله أو واني شهادة مقصي خويتي نسبتي علمك بلا أهلي خوي وقول بلا قائل أو أمانته إنساني مسلمان أقاي ليبت رجندا بنفسي وهروها بشيطان أو كوا موافق الرأي خوي بيت بيه يعني وأوشي كوا بيت شواني بوشوني خويتي نايهنت وكو كسانوايا كشاعر ريت ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين يعني فردقان نيوتوا ويل كشا نيوتوا ويل بو يعني كوا مشروب خنو سرخوشا بوكو تويتي ويل للمصلين فهم شكاتي ويل للمصلين أو يحذف كدو الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين كي هيتي الذين هم عن صلاتهم ساهون أو ناهنت شكا أوردي خويتي مصلين كاتي ويلي عن بوهيا أو أنيكا خويا بآقاءكا لنش فتك بايخ بنش نادر الذين هم عن صلاتهم ساهون نافل من في صلاتهم ساهون في صلاتهم ساهون بو هيك وتستهينا ونيش وكاتا ويل بو لا ويل نيم عن صلاتهم يعني خويا دورا خونا لنيش نيش ناكا يعني بين بينكات ياخد هندي نيش ناكا وهندي نيش ناكا نكاتي خويا آمدنا بيت أو ويلان بوهي فويل للمصلين كان مصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أو ناهنت كواتا أو كواس الدروس كدنا الرقي خلقه وخلق دو خنو لنيش أو عالي وهروها أو أي أو بكا أو تدليسك على علمه تدليسك على علمه ويواجب او علم نقل بكره بامانته ولا الشيء ويك صفتك اي ابه ماشي بامانته نقل بكره با بلغك بيتشواني بوشوني تويش بيت ابي هربيه نيت الواجب على السرمان شين دليل بكوين وأو نقل كين بو أمت حتى وكو أمت لسر علم بشين لساو تشاو روشني بن أقر وان أبو وتا أمين أبو لأمانة كيا أو كاتا أبيب كسكي فاسق لو بكسكي فاسق متماني بيناكريت لخبريا وهروها نقلي شي ورناجريت نوري كسكي مدلس كسكي مدلسة شيكا تدلسك حق بطالتي كلك فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها بحقيقة بختوري أمتي إسلامي لودايا فكر دو كان يتشاق بيت فكر دو كان يتشاق بكان بخرابة شاكي بكات وصلاح أعمالها في صحة علومها شكاتي كردو كان كردوي باشا اگر هاتو او کرده ویان مجوری علمی که صحیح بید علمی صحیح بید لقرآن و سنت وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء أمناء فيما يرون أو يصفون المقاش كاتي صحيحة به كابت أو أنك هوقري علما كسانكي أمين بن فيما يرون أو يصفون لو سانك والروايتي أكل وياوكو لو شتانيك وصفي أكن فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة هل كيخسيق سبك درباري علم بلام ببي أمانة متى أمين نبي أو بيقومان علمي بندار كدوه فقد مس العلم بقرح ووضع يعني دايناوه ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة بلدي كداناوه بو فيها الخلسكان للرياجي أمتا بوئك ما بختور نبيت كوست بيدروس كدو بو مسلمانان بهوي هو مسلمانان دو أخات لا بختور لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم خالينية أو خلقانيك انتماء خوان نسبة خوان أدنى بال علمكان لشي خالين من أشخاص دكسانك لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة بو خوان فير علم ناكن هتاوكو بو علم خوان برازي النوى ببسترين صفتي جوان بو هوري علم نادن كسودي كسود بخلكي بغينن او كوازاني ويانا لحكمت كتهمو طائفيك نسبة خبير فاع المكان علم القرآن به علم حديث به علم فقه به علم تفسير به أو أنا كساني كانت يدا هيا بو أوانية وانا بان بيدر كدني خويتي بو دنيا بي خوار دنيتي بو أوا هوري علمك هذا بو أو بيك شان عزيب كاد بسر خلقة ومناقشة كدن لقال أهلي علمة وخوي دربخة واروها برامبر بخلقي كي كخينا واريان نية خوي برسكاتو بسر أوانا بوي كوا بازرگاني بيوب كاد أنا همو هي هيش علمك لعلم كان خالي نية لكساني كي اوان خوش طلب علم لأصل ابو اويا ك هلقراني او علما خويا برازي نوا بجوانترين صفة اصل ابو اويا علم جوانا هلقراني شي ابيت صفتي ان برز بيت وهروها اشكرابن بعلميا ورب أوبكوا أويكوا فيريبون لحكمة الشرعي روني بكنا بخلك نكبو أوبيت کە بۆ چوونەکانی خۆیانی پێسەر بخەن. فرمێت ابن حسینە فەرمێ رەحمەتی الله علیه فتەجید و یبحث فی بطون الکتب لیجد شیئا یقوی به رأیه سواء كان خطأ أم صوابا. أرجو كسانا هيا أي بيني بردوام كتابة خانتو أقرب أنا كتابة كان بو أوي شتيك بدو زيتوا هشجيري رأيكي خوي بيبكا أنجا أقر رأيكي هلابيت يان صوابي قسيكي كردوا شكي قسكي هلايه سەکەی هەڵەیە ئەگەڕێ بۆ ئەوەی کەەوە قسەیەکی دەستکەوێ لەگەر ڕێیەکەی خۆیە یەک بگرێ. ئەو کاتە ئەلێ هەر ڕێی منیەوە تە فلانەکەسی واڵێ ئەی بۆ پێشتر ڕێی فلانەکەس نقڵ نەکرد، پێشتر ڕێی فلانەکەس نقڵە بکرد دەبێتە فلانە عالم واڵی، نەک دواوەی کە تۆ هەڵەکەت کردووە. ئەمجا دوای ئەگەڕێی بۆ بەهێزکردنی هەڵەکەی خۆت شێک بدۆزیتەوە یەقوی بها ڕێ به ڕێە و هذا والعیاذ بالله هو المیراء، ئەوە میراء والجدال المنهی عنه، ئەو جیدالەیە کە نەهی لێکراوە. ئەما من یەقلب بطون الكتب من ئەجل ئەن یەعرف الحق فيصل إليه فلا شك أن هذا هو الأمين المنصف. بلام أويك واكت يا بكان أخوين توا بس أويك حق بزاني شيء حتى بقى بو حقا أو بماني تدانية أو كسا كسيكي أمينة وكسيكي منصفة إنصافي هي. وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة. ويني أوانا أمانة لا ظليانانية وهلوها أمانة لدليانا جيجير نابت. أمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا. بجناه نازانا حرجاني جناه بجناه نازانا كشتير روايات بكن كنان بيستوى قصية كنان بيستوى أجرتها وەکوی کەوا بسی بێت لەی بیست بە نەشی بیستووەتە چیەکە درۆکەت یازە بینە ئەو یەسیف و مالەمی عەلەم و یان وەسمی شێکە کات کە علمی پێی نییە. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقض الرجال. ئەوە وای کردووە کە زانە گەورەکان بە تواناکان ڕەخنە لەو کەسانە بگرن. تەمیزی من یوسریف فی القولی ممن یسوغه على قدر ما یعلم وی جیان بکەنەوە لەو کەسانەی کە قسە زۆرەکات بەڵام بەبێ عیلم بەبێ بەڵگە جیان بکەن و لەو کەسانەی کە داڕشتنی قسەکانی بە گوێرە عیلمەکەیەتی. واتە ئەوەی کەوا ئێڵێ بە عیلمە ئێڵێت ئەوانە جیا بکرێن لە یەک حتا ئەسبەح طوللاب العلمی على بەصیرەتی من قیمەتی ما یەقرەونەهو. هەتا وەکو قوتابی عیلم بگەنە ئەو پلەی کە زانیاریان ببێت من قیمەتی ما یەقرەونەه هەوشی کەوا ئیخوێنەوە چەند شێکی بە نرخە، ئەگەر لەسەر عیلم بێت بە نرخە Adam agar ilmi ile kalan ne bu? Ama hiç ne hikini? Fela tekfa aleyhi mezilatu. Yok tabi ilim şara ve nebeley pley ev kasaneyka şıt egernava bebeyke ve bisibetyen وصف الشيك كان ببيك وعلم في ببيت أو أنا شارع ونبنى طبيعي علم ما تبوي أو كسانا بناسن كأمين نين لأن قد قدني علمه أمين نين لا جايان دنيا لا بلاو كرنا ويدا كشارة ونبو كسان ناصران كتاب علم أواني ناسي أو كتاب ريالدا من القطع بصدقه أو كذبه على أو كسا كسي كراز قوية يعني روزنا أكراتو أمين بو أو كسي كراز بدرش أكرا خائن بو كسي كدروزنا أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. يعني كوا نقل كراوة مقتابي علم نصر علم شاوروش نيبت زانت لو بوشوناني كواهيا كاميان بهيسترة لكاميان ترجيح داني بس رأيوترا يا أويا بعلم بقات أويكا بلا احتمال هدو كانه هذا كان دروس بيت أو علم أو جانب إنسان كان جاوي كوا أهل علم بعد وازن بكرد وهذا ما كان يدعو جهابيذة أهل العلم إلى نقد الرجال وكوا حالا رن كانوا هني كوا راسا كان كنواني كوا راسنا كان كنواني كوا يتبع الهوى كشين هواء كبت واترأي خوي وفي كوا بي خوشة ولا يريد الهدى طبعا هدايتي نابت وتعلمي نافع نابت او هيك لو رخنانيك زانايان قرتويانا لا تابي علم وهروها بردوامش رخنان يقرن حتى شلو أنا وكو تمن تمن إشي زورة وكو علم علم إشي زورة هيك لا علم كان سر كتبه لعلم حديث أبون منه مصدق عقيدة ويران شار زيه لسيرة وما عقيدة ويران شكي أو نقله زاق نقلك بأمانتك لبيتي أو نسخيه تلك تبقان زيادة كدو وقال خيانتي تياك دبي أو كوسبا لرقي مسلمانانا هبت هوي لك دار كدني أو علمة لك دار كدني مسلمانانش وشون كي خلقي بيها لخلطي كبي علي على الفلانك تبا هيا إفلانا كتب في القرآن نية تابلي حليتيان نية يعني إفلانا كتب في حديثة هاتوا إخوة حديثة مش صحيح نية وجاري واهية أو صفتي أميني لدس دعوة كتك برسياري كلي أكريت حقيقة كازانيت شيا بلام أو نعلت إشارته في شواني أو أقساك هذا برأوي أزانا يا رحمة إخوان النبي أقدري تابع علم عن كل دوا كعلم لا رجنا مو وهروها لو غفارو يسايتو لو شاني كواي ولا جريت شكوانا هر كسو بجواري بيروبوشوني خوي اشتكان ملاوكاته خلقي امروش بداخوا زورينيان صفتي تماليتيان تيادرزبو اگر قسيجي نقل بكن لك تبيك وخلكي ناقرة تبص كتابك زاني أقصوايا أو يا وكات زيادة كان كم يكن يسيرك أي عبارتك نقل في الدواء أقريته بلايت يبقى عبارتك وانية كلمي كتاها بيت شواني أوي أوي وام أقريتي بشي كتر أو أوي كأهل علم ألان فلانا كاس خيانتي علمي هي خيانتي علمي أوي كا وكو خوي نقلي نقلو بلاغو أدايكو خوي نقلو بلاغني بيجينا بخلق أداي بكالا نوسينيا يا خسي زانايكا ناله أوا ولا خلقي أجينا كما يخوي فتواجب على سرق تابع علم خوي برازينا توا أو صفة برزا لخويا بشسبينت خوي برازينا توا بويك الأمانة العلمية المكبة أمانته ورقلت وأروها تحمل كذني وكو خوي لبي زيادوك فاشن كردوي بي بكات وتبليغي بقاب وخلقو بيقينت هو واجب لسق تابي علم أجر وانا بي قنا باربت هذا واجب أتي بيشوانا كي اسمه سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.